خازنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون اللهم أعنا على بر والدينا اللهم واجعلنا بارين بهما واصلين لهما اللهم أعنا على الطاعة لهما دائما وأبدا والدعاء لهما في حياتهما ومماتهما اللهم أطب لهما كلامنا واخفض لهما جناحنا يا رب العالمين اللهم واجعلنا لوالدينا هينين لينين سمحين حبيبين يا رب العالمين اللهم ومن مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة وامده بالرحمة وامده بالروح والريحان والنور والإيمان يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين اللهم يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب اغفر اللهم لموتانا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إلهنا إلهنا إلهنا كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها إلهنا إلهنا ما أعظمتك